اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما يكون بزيادة غير التاء مثلا. نعم، هذه مسألة أخرى من باب زيارة البيان والفائدة. اعلم أن حقيقة الإلحاق يكون بزيادة غير التاء، بغير التاء، الإلحاق يكون بغير التاء. ولذلك التاء إذا ذكر في الملحق فتكون التاء زائدة في الملحق، وما حقيقة الإلحاق فيحصل دون زيادة التاء في الأول، كما تقدم سلقى جلببة، رأيت؟ لكن إذا قلت تجلببة فتكون التاء زائدة، وأما الإلحاق فقد حصل أولا بدون التاء ثم زيدت التاء، إذن فتكون التاء زائدة في الملحق بالرباعي المجرد. نعم، مثلا الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء. إنما هو بتكرار الباء جلبب دون التاء، فإذا قلت تجلبب وجئت بالتاء فهذه زيادة، ولم يحصل الإلحاق بهذه التاء، إنما حصل بتكرار اللام جلبب قبل زيادة التاء. نعم، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت في تدحرجة. نعم، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها وآخرها على ما صرح به في شرح المفصل. نعم، لأن إيش؟ لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة. نعم، في أول إيش؟ الكلمة. الكلمة، نعم، الإلحاق لا يكون في أول الكلمة، هذا زيادة بيان، لا يكون في أول الكلمة. والتاء إذا جئت به في نحو التجلبب تجده في أول الكلمة، إذن فلا تقول بأن الإلحاق قد حصل بالتاء، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة، إنما يكون في وسطه وفي آخره كما في جلببة. نعم، بل في وسطها وآخرها على ما صرح به في شرح المفصل. على ما صرح به في شرح المفصل، نقل هذا الكلام من العلماء في شرح المفصل، اسم كتاب لعلكم تعرفونه، اسم كتاب وهو شرح ابن يعيش لمفصل زمخشري في علم النحو. وابن يعيش من علماء حلب من بلاد الشام، وهو كان من شيوخ ابن مالك في الشام، لما انتقل ابن مالك من المغرب الأندلس إلى المشرق في الشام أخذ العلم عن ابن يعيش، فابن يعيش من شيوخ ابن مالك في الشرق. نعم، وهذا الرجل شرح المفصل، وهذا الكلام له في شرح المفصل. نعم،